القائم الصائم. في هذا إرشاد إلى فضل الإخلاص، إلى أن العمل إنما يعتبر الجهاد في سبيل الله إنما تكون له هذه الثمرات الطيبة وهذه الآثار الحميدة إذا وجد الإخلاص الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة المعترضة بين المثل، بين المشبه والمشبه به، بين المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة توسطت إشارة إلى فضل الإخلاص وصدق النية، لأنه بدون ذلك ما يكون له هذا الشأن ولا يكون له هذه المنزلة، لأن العبرة إنما هو بالنية الصادقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، من كان هجرة في الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرة إلى ما هجر إليه. قال: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو أن يدخله الجنة. قال: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. الله عز وجل توكل المجاهد في سبيله وضمن حطط المجاهد في سبيله أن يحصل على واحد من أمرين: إما أن يتوفاه أو حصل الجنة أو حصل الشهادة في سبيل الله، أو يرجع يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يعني يرجعه سالما وقد حصل منه البلاء الحسن في قتال الكفار والعمل على إدخاله في دين الله عز وجل، وهذا فيه أجر عظيم مع ما يحصل من غنيمة، يعني يرجعه سالما يعني لم يحصل له الموت، ولكن هناك أجر وغنيمة، أجر أخروي وغنيمة عاجلة، وهي ما يحصل من الغنيمة في سبيل الله عز وجل. والغنائم في سبيل الله عز وجل هي أجل المكاسب وهي أفضل المكاسب، ولهذا كان قوت الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا المجاهد في سبيل الله لا يخلو من أمرين: إما أن يقتل ويحصل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإما أن يسلم ولا يقتل فيرجع سالما مع ما حصل من أجر أو غنيمة، مع ما حصل من أجر أو غنيمة. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن صاحبه لا يعظم أحد هذين الشيئين: إما أن يقتل وإما أن يسلم، وإن قتل فهو شهيد وجزاؤه الجنة، وإن سلم فإنه يرجع مع ما حصل من أجر على جهاده في سبيل الله عز وجل. الأجر الذي هو على هذا العمل الذي هو أجل الأعمال، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل عن عمل يكون أفضل عمل يعد الجهاد، قال لا أجده. فهو يرجع محصلا الأجر والغنيمة. قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: ارزقني شهادة في بلد رسولك. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حاء

هذا الذي هو أعلى مكان في الجنة وأعلى درجة في الجنة الذي هو الفردوس منه تفجر الأنهار وينزل